ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين حادثة عجيبة تبين عن أهمية حفظ هذه الصلوات في حفظ العبد من كل المكروهات. فجاء عن حسين ابن عبد الرحمن قال: بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان عمر يتفقد ذلكم الشاب لما يرى من حرصه ومبادرته لأداء الصلوات، فوقعت والعياذ بالله في عشقه امرأة من نساء المدينة، فذكرت ذلك لبعض نسائها فقالت: أنا أحتال عليه لإدخاله إلى البيت. فقعدت تلك المرأة في الطريق، فلما مر الشاب قالت: إن لي شاة لا أستطيع حلبها وإني امرأة مسنة، فلو دخلت إلى البيت لتحلبها. وكانوا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أرغب الناس في الخير وأحرصهم عليه. فدخل ذلكم الشاب على حسن نية، فلما دخل لم يرى شاة، فقالت له المرأة: اجلس حتى آتيك بها. فإذ بالمرأة قد طلعت عليه، فلما رأى المرأة قد أقبلت عليه عمد إلى محراب البيت وقعد فيه. فراودته تلك المرأة عن نفسها حتى أبى وقال لها: اتق الله أيتها المرأة. فجعلت لا تكف عنه وتراوده عن نفسها وهو يأبى ويقول لها: اتق الله. فلما رأته قد أبى عليها صاحت بأعلى صوتها، فجاء الناس فقالت: إن هذا الشاب قد دخل علي في بيتي ليراودني عن نفسي. فوتبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه. فلما صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الغداء، وبينما هو على ذلك إذ جيء بذلكم الشاب وهو مضروب وموثوق بوثاقه. فلما رآه عمر، كأن عمر رضي الله تعالى عنه عجب لحال ذلكم الشاب الذي كان لا يجاوز الصف الأول في المسجد، كيف وقع في ذلك؟ فدعا عمر رضي الله تعالى عنه قائلا: اللهم لا تخلف ظني فيه. جيء بالشاب فقال عمر: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأة بالليل فجئنا فوجدنا ذلكم الغلام أو هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه. فقال عمر: اصدقني. فقال: يا أمير المؤمنين، كان من الأمر كذا وكذا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أتعرف المرأة؟ قال: نعم. قال: إن رأيتها عرفتها؟ قال إن رأيتها عرفتها. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى نساء جارته وعجائزهن، فجيء بتلك المرأة. فلما مرت تلك المرأة قال الشاب: هذه هي يا أمير المؤمنين. فرفع عمر عليها الدرة وقال: اصدقيني. فقالت له القصة كما قال له الفتى. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. انتهت القصة برواية الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين.